صاحب المال ياخد ماله والأرباح توزع ما بين الاثنين، وبعد كده يبتدي نطلع عليها زكاة. قول. هو ممكن يخسر أصل ماله. لو هو أصل ماله منفصل، سيبك من مسألة معلش أنا غلطان، سيبك منها مش عايز أخش في التفاصيل. إنما هو التجارة على بعضها لما تنضى تخش عليها زكاة. طب أنا قصدي مين اللي هو دفع هيدفع عليها زكاة دي؟ ماشي، انسى دي انسى دي. لما بقول لك في حالة إن هي بقت مال زي ما هي، أنا غلطان أنا آسف. التجارة كلها لما تنضى تطلع عليها. دلوقتي التجارة ديت احنا قلنا فيها بضاعة وفيها فلوس، الفلوس ده عبارة عن سكة عامة. جزء الفلوس ده داخل في التجارة، استنى المطارات كلها. بس الفلوس دي احنا مش عارفين بتاعت مين، بتاعتك ولا بتاعتك، من ربحها من روحها ولا من اصل المال. مضاربة دي على بعضها كده على بعض، استنى لما تديلي الفلوس وتتقسم نطلع عليها. عامة من دي هتيجي في باب المضاربة، يعني ما تستعجلوش، مش لازم تفهموا المضاربة دلوقتي، المضاربة بقت طويل جدا من ابواب الفقه. هيجي في المعاملات ان شاء الله مش هنديها لكم عشان صعبة. ماشي؟ يعني دي هتيجي، انا بس عايزكم تفهموا الصورة. ليه الملك غير مستقر؟ انت مش فاهم الملك غير مستقر ليه؟ زكاة تجارة، ما انا فاهم هي فيها زكاة تجارة، ولكن زكاة تجارة على ايه؟ فلوس وعلى ثمن البضاعة. ثمن البضاعة، طيب الربح، الربح ده مضمون؟ لسه بضاعة زي ما هي، لسه ما قسمناش الفلوس، يبقى الربح ده غير مضمون، هطلع على حاجة مش مضمونة؟ هطلع على ايه؟ انت فهمت الملك غير مستقر ليه؟ انا فاهم، يعني انت دلوقتي انت من النهارده دفعت على 25,000 زكاة، والراجل المسكين ده العامل ده طلع 25,000 حسبناها يعني، طلع برضه ايه 25,000 زكاة، وبكرة الصبح الراجل خسر ولقيت ان انت الربح بدل 25,000 بقى 10,000، يبقى انت المفروض تطلع 10,000. تيجي بعد بكره لا كسبت 30,000، المفروض تطلع 40,000، هطلع انت على ايه؟ هو لسه الملك للمال انت لسه لم تملك شيء، انت مش فاكر حاجه في الحقيقه، انت فلوس معاك ولا معاه؟ انا مش عارف اقول الربح ده معاك ولا معاه؟ الربح دي فلوس ديت البضاعة. رد بس عليا، الربح بتاعك معاه ولا معاك؟ معاك. تملكه؟ بس ده الملك غير مستقر. دي اللي عايز اوصل لها. انت مالكه مش مالكه. يعني مش معاك اصلا، مش بتاعك. وفي نفس الوقت واخد بالك انت برضه المفروض انك تملك جزء من الربح، ولكن الملك ده غير مستقر. واضح؟ طبعا هو غير مستقر هتطلع عليه زكاة ليه؟ دلوقتي انا بخش بالفلوس وهو كيلو المجهود واحنا بنقسم الربح يبقى انا البضاعه ديت بتاعتي انا، والفلوس الربح ده اللي بنقسم، فانا مالك البضاعه ومالك نص الفلوس. فين الربح؟ انت بتتكلم عن الزكاه، طبعا الزكاه على البضاعه الموجوده. فين الربح؟ احنا بنتكلم عن الربح دلوقتي، فين الربح؟ الربح ده فلوس الموجودة اللي هي فلوس. فين هو؟ بضاعة هو؟ لا ما بتكلمش في البضاعة. انت بعد ما بقى فلوس؟ بتكلم دلوقتي حاليا، دلوقتي احنا بعنا شوية وفي فلوس وفي بضاعة. ماشي. البضاعة دوت ده الأصل اللي هي موجودة، عليك ما بنقولش فيها خالص عشان لسه ما اتباعتش أساسا. ماشي. صح كده؟ يبقى البضاعة دي بتاعتي أنا، يبقى دي ملكي أنا، يبقى دي أضل عليك. مفيش حاجة اسمها ملكك. دلوقتي انت دخلتوا شركاء مع بعض، انت براس المال وهو بالمجهود، يعني انت ما ينفعش تقول له هات لي فلوس كده، مش اسمها كده. الراجل ساب خد اجازه بدون مرتب من شغله وخدتك سنه وقعدت لك مقطوعه اشتغل لك في الايه؟ في التجاره دي، انت عملت العقد، ما فيش حاجه اسمها هات لي فلوس تاني، او انت اشتريت بضاعه بدينا بضاعه بقى بيعها انا، مش اسمها كده. عقد شراكه ده، انتوا بقيتوا شركاء دلوقتي، مش هيسمعك في الكلام. واضح؟ مش عايز اسمها البضاعة بتاعتي عنده. انتوا شركاء، انت بالمال وهو بالايه؟ بالمجهود. خلصت كده. مفيش واحد يرجع في كلامه. واضح؟ طيب. عامة من المضاربة دي هيجي وقتها هتخليه خليص المضاربة بقى، من ايه وقت المضاربة؟ ها؟ معلش المكبر هم ابتدت مثلا في رمضان ب 100 رمضان الجاي بقى 150 هيطلع على 150 ولا هيستنى رمضان تتكلم في المال العادي يعني؟ ايوه في نفس المثال في نفس المثال نعم هو دلوقتي ابتدى ب 100 في رمضان رمضان اللي بعديه كسب 150 قسم الفلوس بقى 150 كل حاجه يطلع عليهم دلوقتي ولا هيستنى سنه؟ هيطلع لا انا مش هستنى سنه ما هو بص ما دي المساله جايه كمان شويه معلش المساله الساعه تيجي كمان شويه السؤال يمكن يكون بره شويه وانا خلاص الشروط تم استوفاءها ومفروض اطلع دلوقتي دلوقتي يعني انت خد سنة سنة يوم لا تعجل ماشي تأخر لا لازم الحق اطلع كله قبل ما قبل السنة يعني دلوقتي انت عندك يوم واحد رمضان عندك فرصة عن الصلاة يوم واحد رمضان اللي بعده لازم تكون مقرر اثنين رمضان ثلاثة مع رمضان اطلع اول يوم في السنة ممكن هو بيستنى سنة تعدي عشان يعرف لا بعد السنة بكام على لا السنة بس السنة دلوقتي انت النصاب بقى خلاص بقى معايا النهارده 30,000 النهارده واحد رمضان فرضا يعني بقى معايا 30,000 عندي سنه اطلع فيها زي ما انا عايز اطلع شويه بشويه زي ما انا احب تعليم الزكاه جائز ما فيهوش مشكله يوم واحد رمضان اللي جاي شوف معايا كام بقى معايا 45,000 لو انا مثلا طلعت زكاه 30 35 في السكه بقى 10,000 اطلع زكاته من النهارده تاخير الزكاه ما ينفعش قدامي سنه اطلع فيها بعد رمضان عندك بقى ايه؟ واخد بالك طلع براحتك، إلا لو أنت تظن إن النصاب هينقص في النص فاستنى بقى. يعني المسألة دي إيه عملت؟ نقص النصاب ده. سؤالين أو واحد؟ ماشي. هو لو هو سحب جزء من الربح فبيصرف منه مفيش حاجة اسمها سحب جزء من الربح. مفيش حاجة اسمها سحب جزء من الربح، مفيش حاجة اسمها مفيش حاجة اسمها سحب جزء من الربح في المضاربة. مضاربة محدش بيستحق الربح غير عند انتهاء العقد وكل حاجة تتباع وتتقل الفلوس وراح تاخد نصيب. الراجل ده هيصرف منين؟ ممكن بقى ايه؟ يستدين عليه مسألة تانية. استلف من معتز يقعد بقى يجي كل سنة كل شهر يديله حاجة كده 500 جنيه 1000 جنيه ولا أي حاجة يطلع عينه واخد بالك وبعد كده لما التجارة تخلص يرد له الدين دي مسألة تانية. واخد بالك إنما ياخد من الفلوس دي مش هيسمع كده مفيش حد بيستحق حاجة مفيش حد مستحق أي حاجة إلا عند التنظيم لما تبقى نقص قبل كده محدش مستحق لحاجة حاجة لو كانت البضاعة أصلا نقد يعني زي ما قلنا ده صرف دي مسألة تانية مسألة الصرف دي خاصة تانية باب الصرف يعني إيه مش وقت دلوقتي معتز هيك سؤال واحد بقى السنة كده الفلوس اللي بتطلع من الوجبة دي في عقد المضاربة ركز على المضاربة دي عقد المضاربة ده عقد طويل وفي تفاصيل كتير هيجي ما تستعجلش عليه ماشي شايفه معايا في شيء ها؟ شايفه معايا في شيء بس 3-10 ماشي ها؟ الفلوس الغير مستقرة دي ممكن تجنبها غير مستقرة مثلا 10 سنين عقد المضاربة المفروض يبقى وقت بعد وقت معين عقد بيخلص البضاعة تتقلي فلوس وكل واحد ياخد حقه ماشي طيب يبقى ده ايه؟ يبقى استقرار. الحاجة الثالثة الاستثناء الثالث الوقف على غير معين. يعني الوقف في الإسلام هو عقد اتفاقي عقد يعني زي ما بيقولوا عقد ثواب الإنسان بيقف أشياء يقف بيت يقف أرض ويقول ريع هذه الأرض وهذا المنزل للفقراء او للمساكين او للمجاهدين ده الوقف على غير معين مفيش حد بعينه مستحق لهذا الوقف مساكين دول مساكين فقراء ايه فقراء طلاب العلم طلاب العلم يبقى كل ما الارض دي تشتغل وتطلع فلوس او كل ما المباني دي تسكن وتؤجر وتطلع فلوس الفلوس دي كلها تصرف الى الاصناف التي حددها الوقف يبقى الغير معين ده واخد بالك يبقى الاموال نفسها لما تطلع دي معناها زكاه ليه؟ لان برضه من هم الصفير مين اللي يعمل كل الاموال دي؟ الفقراء المساكين مين من الاموال من الفقراء المساكين؟ مفيش حد معين لان دي اصلا كلها مصروفه الفقراء المساكين على الزكاه. ماشي؟ يبقى الوقف على غير معين واحد غير معلوم بعينه ماشي؟ دي ليست فيها زكاه. طب لو كان بقى وقف على المعين ماشي؟ هتلاقي المسائل بيختلف شويه والمذهب بيقول بالوجوب ساعتها بقى، يعني انا باخد وقف على فلان او على العائله الفلانيه دول معينين ناس معينين

يبقى ده مستثنى من اثنين الكتاب ده الكتاب مستثنى من اي دي يعني ده الاصل واضح لو هيردوا الدين بعد ما يقولوا الحق يعني ما لهاش علاقه هيردوا الدين امتى كان يفوز على الصمت كان يفوز على معتز كان مع معتز هو الوقت اللي سافر سافر خمس سنين مش بعد خلاص طالما ان ابراهيم ده راجل لا يماطل ويدفع عليه الديون وقادر على دفع هذا الدين ماشي اتفضل لسه لسه ما صحش الصداقه لسه لسه بس ماشي طيب ممكن ما يكونش دين اتفضل لو دين رجعنا يعني مش اجل معين يعني ايه ما يشرع عندنا هو الدين حلو بصراحه يعني برضو لو عادي تصحيح مصارد يعني ايه؟ يعني وقت لازم؟ انا عشان تقول لي بقى عشان نسيت الدين اللي هو مش معطيه اجل معين يعني ده مش معطوط اجل معين ودي ممكن يعني معنى ايه ان هو بيدهول وقت محتاجه هياخده منه لا مش كده وقت ما يعني ربنا يقدر يعني هو يقدر يدفع معرفش انا بقى الحاله دي بقى سفاحه عند غيره عشان احنا ما يصير دي طيب ما كان له دين طيب مش لازم يكون دين ممكن يكون حق وادى مثال هنا للحق زي الصداقه راجل دلوقتي بامرأة بقى مش فاضي امرأة ماشي جوزها لا خلاص نيكي 100,000 مقدم و 10,000 مؤخر ماشي خلاص يبقى هي ايه اللي هي 100,000 عنده واخد بالك خلاص اتجوزوا كتبوا الكتاب وكل حاجة وهي 100,000 عنده برضه طب جت زكاتها هي تحسب 100,000 دي ولا لا تحسبها فهمتوش؟ أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً هي تاني يوم جاء زكاة نصيبها بقى المفروض تدفع زكاة تاني يوم تقول لسه ما خدتش منه 100,000 تقول لا خلاص انت ليكي حق عنده هو راجل مليء هيدفع لك كل حاجة يبقى ايه يبقى انت كده لازم تزكي 100,000 دي مع فلوسك لا لو لا ما خلاص بقت معاها تاني دي بتضم لفلوسها خلاص احنا دلوقتي زي ما بنبدا اصل هو دلوقتي في ناس 50,000 في ناس بتقول ايه انا بقى بدات طب انا عندي نصاب اي مال عندي اخر الحول اي مال عندي بدفع عليه اي مال في ناس قالوا لو تميز مال ممكن اعقد نصاب واحد دي مساله خلافيه مش عايزين نخش فيها فهمت المساله؟ ما اعرفش عشان لسه ما جاتش ما ذاكرتهاش عادي ماشي واضح ده بيبقى صعب شويه عند التفكير يعني فمش عارف اقول لك الراجل دلوقتي. المهم بس فهمت المساله؟ خلاص ولا عبد الله؟ لو هو المال مش معانا اصلا زي الصداق ده ممكن ما هو مش معاه ما انا بقول ان هو مش معاه تدفع عليه زكاه برضه بلاش بقول لك بقى مساله ثانيه خرجنا من الخلاف هو فضلت الفلوس عنده وهي بتقول ايه؟ يعني برضه ايه خليها معاه يصرف منها زي ما يصرف منها وقت ما اخدها منها هاخدها منه حلو وفات سنه ها يلا تدفع ما تدفعش تدفع على كل الاقوال بقى كده اهو ده فيه مش دعوه اللي بيحصل فهمت المساله؟ فهمت المساله؟ بس خلاص مش هنخلص درس النهارده هو الصدر دوت مؤذن بس مؤذن مؤخر لا يستقر الا عند احد الاجلين الطلاق والموت ماشي ده احد الاجلين ساعتها يبقى بتاعها ماشي قبل كده ما لهاش دعوه ايه قبل كده ما لهاش دعوه ما لهاش الحق فهي تطلبه اصلا ولكن يسن انه يدفع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم مهون زوجاته صلى الله عليه وسلم. نعم. وصلت بيطع كل حاجة يقول. لا تشمل المقدم بس المؤخر بس. ماشي طيب بيقول ايه؟ ومن كان له دين او حق من صداق او غيره على مليء او غيره. دلوقتي المسألة دي فيها خلاف. قلت لكم مليء بقى عبارة عن ايه؟ طيب فرضا الغريب بالعربية المفلس وما يدفعش على حاجة ومعوش فلوس وخد فلوس وضيعها وخد بالك وايه معوش فلوس يدفع على معتز. معتز يدفع زكاة عليها ولا لا؟ خلاف. والمذهب هنا انه يدفع ولكن المسألة خلافية. هل الثاني يدفعه على كل مدين ولا المدين المليء بس ان انا ادفع عليه؟ مسألة فيها خلاف. المذهب هنا بيقول يعني كلمة مدينة غيري يشير ان ايه؟ ان في خلاف يعني حتى لو غير مليء برضه. وغير مليء دي عشان يشير ان ايه؟ يعني بيقلك على اي احد ولكن كلمة مليء دي ذكرها عشان يذكر محل الاتفاق وبعدين او غيري عشان يذكر محل الخلاف. ان في خلاف ايه؟ لو غير مليء بقى مسألة كده بقت ايه؟ مسألة خلافية. ماشي؟ طيب. أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. يعني رهيب رجل مليء لك أعطف مليء تاني ماشي سيب على مغير خلاف وفتت عنه الفلوس ايه سنة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة عشر سنين حلو وكل مرة كل سنة بتعدي بيبقى عليه فلوس يبقى ده ايه يبقى عارف ان عليه زكاة المفروض يدفع الزكاة دي طب يدفع يجب عليه ممكن يدفعها دلوقتي يدفعها كل سنة انما تجب عليه امتى؟ أول ما ياخدها لكل السنين اللي فاتت. الراجل ده خد قلنا 100,000 ماشي؟ ال 100,000 فيها كام؟ ها؟ يعني كام؟ 2,500 صح كده؟ يبقى عليها 2,500 في 10 سنين 25,000 ياخد منه 100,000 يروح دافع ايه؟ 25,000 زكاة ساعتها. كل سنين عايز يدفعها كل سنة وحر. ولكن تجب امتى؟ يجب عليه تجب بحياه زي بيقول ايه؟ تحولها كده خلاص انتهي بقى لازم يدفعها دلوقتي امتى؟ اول ما ياخد الفلوس منه يدفعها على كل السنين اللي فاتت اللي كانت الفلوس عند الراجل. قعدت عنده 10 سنين خد منه الفلوس بعد 10 سنين يدفع زكاة 10 سنين. يعني مش حبيت تدفعها ادفعها ولكن تجب امتى؟ لازم تاخرها امتى؟ اول ما ناخد منه الفلوس. كل هي واجبة هي زكاة واجبة من واجبة الأداء أنت يعني ما كانتش زكاة ما كانتش واجبة ما كناش دفعناها إنما زكاة واجبة إن أنا في حاجة اسمها وجوب الأداء يجب أن يؤديها أنت لما يقبضها واضح؟ يعني كاختصار إن هو مش واجب أداءها لو أنت ما خدتهاش مش واجب الاداء واخد بالك تجب اداءها امتى او ما تاخدش فلوس طيب عامه المساله دي فيها اقوال القول الاول هو قول المذهب ان هو يحسب السنين فاتت كلها ويطلع عليها الزكاه مره ماشي القول الثاني ان هو ليس فيها شيء اصلا او ما ياخدها تفوت سنه بس قول ضعيف شويه واخد بالك عشان ارفع عليها كانها مش موجوده ماشي القول بقى الثالث ان هو ايه انه ياخد الفلوس او ما ياخدها منه يزكيها زكاة سنة واحدة يعني خد منه فلوس بعد 10 سنين يدفع زكاة سنة واحدة بس كأنها كانت عنده سنة واضح؟ مختار مش هقول مختار عشان تعطل القول الأول خلينا نشاهد الترتيب، القول الأول ما عاوزش حاجة خالص. القول الثاني زكيه زكاة سنة واحدة، القول الثالث زكيه 10 سنين أو عدد السنين اللي كانت عند الراجل يعني 10 20 30 زي ما تكون. زي ما عاوزش حاجة خالص. ها مقابلة بقى مش مرجحينه بقى. ماشي؟ طيب بما إن إيه؟ إن إحنا الناس بتسلف فلوس كتير، محدش بيرجع فلوس، الناس تماما، فيعني إيه؟ الشيخ رجح سنة واحدة.

خصمت الدين وطلع ان ده موجود قيمة الايه اللي ناقصه دي هتبقى اقل من ايه من قيمة الزكاة. طب المسألة دي فيها خلاف ونكمل خلاف احسن ان شاء الله. الله أكبر. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. طيب احنا شرحنا مسألة ان هو ينقص النصاب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. شرحنا مسألة ان هو الدين ينقص النصاب. يقول لو كان المال ظاهرا يعني لو كان المال من الاموال الظاهرة زي الابل والغنم والزروع والثمار والحاجات دي كلها. طيب باطن خلاص ده اكيد باطن يخصمها اكيد خلاص كلمنا فيه 100,000 ولا 20,000 بتاعت ابراهيم دول ماشي. طيب المال الظاهر ده بقى فيه خلاف في بعض العلماء قال ورواية تانية في المذهب برضه يعني من احنا قلناها ده المذهب ولكن هناك رواية أخرى في المذهب والرواية دي لو ارتاح الشيخ إن حتى لو كان المال مال ظاهرا فلا لا يخصم منه الدين ماشي. لو كان المال ظاهر لا يخصم منه الدين. ليه بقى؟ هما استدلوا بعلة إن المال هذا ظاهر للفقراء. الفقير ده شايف إن أنت عندك غنم وعندك إبل وعندك وعندك وعندك وبعدين يلاقيك إيه؟ بتطلع زكاة قليلة. طبعا ناس فقير متشوشة إلى حصتها في نقود الزكاة فأنت طلع زكاة قليلة وأنت عندك كل الأموال الظاهرة دي. فطبعا ده يجعل في قلوب الناس الضغينة عليك. فالأموال الظاهرة دي لا وحاجة تانية مختلفة عن الدين. الدين ما يخصمش منها الأموال دي تطلع زكاتها كاملة ولا يخصم منها الدين. مسألة خلافية زي ما قلنا والرواية الثانية دي هي الرواية الثانية عند الحنابلة. اتفضل. لو المال ظاهر لا الدين مش هيخرج على يعني هيحصل الاستقرار. المال الظاهر ده دي فلوس دي 100,000 مش عارفه بيها في شويه جمال مش هقدر الجمال بفلوس بعد اي حاجه. عندي 20 جمل هخلص عنهم 4 شياه خلصت مش هخصم. انا ما طلعتش عندي نقطه ولكن ما خصمتهاش من مالي. ما تجيبش مال المال الظاهره. المال الظاهره دي مش مال سائل ده ذهب ولا فضه. طب متخيل الموضوع؟ كله بتحول لذهب. لا ليه؟ لا مين اللي قال لك؟ زكاة الإبل على كل 5 من الإبل شاة. على 10 شاتين وعلى 15 3 وهكذا. هو ما عندوش شاة يعني هو كده هيستخدم المال الباطل عشان يجيب. وعلى 25 بنت مخاض طلع بنت مخاض. يشوفها عنده ما كانش عنده يشتريها ويطلعها. هو كده يتحول اللي هو يتحول لإيه هو يعني ما ينفعش تطلع زكاة الإبل قيمة الشاة. ما ينفعش لازم تطلع شاة. ما ينفعش تطلع قيمة بنت المخاض لازم تطلع بنت المخاض. في الآخر هتطلع إيه؟ بنت المخاض اللي كانت خاصة بالشاة. في الآخر برضه يستخدم المال الباطل عشان يشتري الحاجات دي. وممكن يطلع من عنده وما يشتريش. ما هي القصة مش كده. القصة إن أنا ما خصمش بس. ما قيمش دي قال لك إيه دي تساوي 200,000 وأنا عليا زكاة 20,000 يبقى أطلع زكاة بما يوازي 180,000 من الإبل. لا ما عملش كده. طلع 200,000 كله جاب على الإبل اللي عنده كله. طب ما كده المال خرج عليه في شهر وفين؟ تاني برضه؟ أنا ما خصمته. أنا ما طلعتش يعني أنا ما طلعتش على على دلوقتي أنا سالف مش سالف عشان أقر على نفسي أنا سالف مش سالف حاجة. الراجل ده سالف من معتز الغني بتاعه 100,000 ماشي وعنده 100 من الإبل حلو. ما يجي يطلع زكاة المثل التاني بيقول ايه؟ مش هتطلع زكاة 100 من الإبل وال 100,000 لا هتطلع زكاة 100 من الإبل. لا شعر 100,000 ما تكون على جنب واضح. انما قبل التاني ايه اللي هو الاولاني في بتاع المذهب ان انا ال 100 إبل دول قيمتهم مليون ماشي واخسر 100,000 من المليون اطلع زكاة 900,000 بس كده كده ما ينفعش على 100,000 حاجه. واضحه المساله كده؟ اتفضل. حتى لو كان

ده اسمه حول المال، حول النقد، حول الذهب. الذهب ده بقى هيبت فين الذهب اللي هتطلع عليه؟ كده في اخر طرف الحول اللي بقى مثلا، لا ما هو طالما قد طرف الحول ده اللي هو بيتكلم في جنس واحد، اتغير الجنس وصلت المساله خلت مساله كتير. الذهب والفضه يعاملان معامله واحده انهم دول ثمانيه، الذهب والفضه والجنيه والدولار والحاجات دي كلها زي بعضها، حاجات تتباع بعضيها زي بعضها، ما ينقطعش الحول ولا حاجه، ينقطع الحول في الجنس المختلف. يعني زي ما تقدر تقول ان الذهب والفضه نوعان من جنس اسمه الثمانية مثلا، دول أثمان، دول كلهم كأنهم جنس واحد. حتى لو العملة بتاعها غير مثلا، هو مثلا بيتحرك ب 100 مليار، يعني أنت عندك مثلا 100,000 جنيه و 10,000 دولار. الاثنين دول زي بعض بالظبط. وممكن 10,000 دولار السنة الجاية يبقوا يساوي 200,000 جنيه. مش هتفرق. الاثنين دلوقتي لو تبيعهم ببعض ما ينقطعش حول. تبيع الجنيه بالدولار بالسنين اللي تعملهم الحاجات دي كلها زي بعض. بص العملات المختلفة دايما مقاسة على بيع الذهب بالفضة. انا ما بفتحش على 100 شو دلوقتي، معاك 100 دولار مثلا، وجيت السنة الجاية بقى معاك 100 دولار. هتقيم 1 فيهم بالتاني. وقت ما الزكاة خلاص النهارده هدفع الزكاة، شوف ال 10,000 دولار دول بيساووا كام جنيه مع الجنيهات اللي معايا، انا عليا زكاة كذا جنيه بس. سعر اليوم اللي واجب فيه الزكاة. اتفضل يا شيخ. طب دلوقتي لو موضوع الفلوس والذهب، فلوس الذهب زي بعض، الاثنين زي بعض. ده الكلام ده في الذهب المنتظر. زكاة الحلالي فيها خلاف. يعني واحد ده بيغلف وراح شاري ذهب، يعني هات ذهب ولا حتى راح جايب صيغة لمراته، ولكن ايه؟ عامل حسابه ان الصيغة دي بيتداخل فيها الفلوس. يفرح مراته شوية وكل حاجة، بس هو ايه؟ فاهمها ان ده تحويش. يبقى ده ادخار. ده زي الفلوس بالظبط. انما الذهب الزينه تتزين به المراه وتلبسها، لا قصد التجاره مش قصدها ان هي تبيعها، لا هي محتفظه به تلبسه، زكاتها فيها خلاف. ماشي؟ هل حاجه بره زكاه بس يجوز تبديل الذهب لا؟ لا بلا، مش مده الصرف، هي مده الصرف بقى لما تدرس ان شاء الله. ماشي؟ طيب. لو واحد افضل مع 30 قال لي مش فاهم ايش بعمل. لو قال لي عمل مصاب ما عملش حاجه، انا بقول 50 هيدفع زكاه 50. ماشي دلوقتي لو قال له انا مش هيدفع حاجه، لو جه مثلا بقى وراح الشوارع اللي هو بعديه وصل ال 50 ساعتها يعني. لا ما هو خلاص، هو عنده حول 1 رمضان ما بيختلفش، هو 1 رمضان خلاص عنده. كل واحد رمضان يشوف يحاول واحد بس. هو ولد يعني طرف الحول اسهل، الثاني ارفق. ليه؟ انت عامل حساب ايه؟ زكاتك 1 رمضان، ما تقعدش تبص بقى قلت نقصت، انما الثاني كل شويه لازم يحسب. ها؟ دلوقتي ايه؟ قلت فخلاص الحول بتاعي 1 شوال، شويه بقى 10 جماد، شويه بقى فالثاني اصعب في الحساب شويه، ولكنها ممكن تكون ارفق. واخد بالك؟ انما الاولانيه اسهل. نعم. المختار انقطاع الحول، انا بقول لك كل واحد ليه وجهته. الأولاني أسهل في الحسبة لو هو طرف الحول، والتاني أسهل وأرفق بالإيه؟ بالمزكي. فكل واحدة فيهم ليه وجهة. طيب، وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. طيب، ما قلنا الأبدل، قلنا بدل غنم بإبل نفس الكلام، باع وبدل دي نفس الحكم. ماشي. ما هي برضه هي الذهب والفضة، وانا ابدله بجنسه بنى على حوله. يعني لو بديله بجنس ذهب بذهب، فضة بفضة، زي ما عاملين انا ما عملناش اي حاجة. ماشي؟ يبقى نفس الحول بتاعه زي ما هو شغال. ذهب بفضة برضه نفس الموضوع. باعه واشتغل. باعه واشتغل. مش فلوس الذهب هي نفس الجنس. ليه؟ زي ما قلنا دول كلهم كانهم ثمانيه، دول الثمانيه. البنكروت اللي عندنا ده هو قائم اصلا مقام الذهب والفضه في الاثمان. بس هو زيه. ماشي؟ طيب. وتجب الزكاه في عين المال ولا تعلق بالذمه. طيب، يعني ايه تجب في عين المال؟ يعني عين الفلوس اللي عندك دي الزكاه متعلقه بيها. ولكن ليها تعلق بالذمه.

لو فلوس التركة دي مش هتقضي الاثنين، مش هتقضي الزكاة والديون. ندفع الزكاة ونأخر الديون، وندفع الدين ونأخر الزكاة. ثلاث أحوال. القول الأول تقديم الدين، لأن حق الله عز وجل مبني على المسامحة، وحق العباد مبني على المسامحة. القول الثاني الزكاة خالدة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أوفوا بحقوق أو إيش الحديث نو إيه نو يقول فيه وحق الله أوفى، يعني تأدية حق الله هو أوفى الحقوق أن تؤديها. فطبعا ده استدل بالحديث إن حقوق العز وجل أهم الحقوق التي تؤدى أولا. القول الثالث ما زعلش حد، قال إيه يجيب الزكاة والدين، شوف التركة قد إيه والدين دي نقسمها ما بين الاثنين بحيث الزكاة تاخد نصيب والدين ياخد نصيب، لا ده يستكمل ولا ده يستكمل، ونقسم النقسيم هو بينهما مناصفة. يبقى دول ايه الثلاث أقوال. هاجل لو المايل ده مفيش طلعة تاخد تاخده هيحسبوا له؟ المفروض يتحسب له، إذا كان ما تفقدش بالتقاضي مش في المحكمة يعني. محدش يبقى عارف معاه. محدش يبقى عارف معاه. يتحروا يشوفوا على الزكاة دي فلوس دي بقى لها قد إيه، يتحروا ويحتاطوا ويدفعوا من السن اللي فاتت. مش ده ذنبه هو يعني، هو ممكن ياخده هو يبقى هو اللي يلبسه. مش حاجة مش عايز تطلع تطلع من فلوس أصلا الورثة ما يعطوش حاجة غير اللي بديون تطلع. هو ده هو توفي قبل الحول، هم ما وزعوش تركة بعد الحول. بس أنا بقى دي تيجي في الميراث بقى، يعني أنت بتدعي مجال مسألة صعبة في الميراث. ما أنا عارف إنها حصلت يعني، مش عنديش مانع، بس مش وقت دلوقتي إن من أسباب الميراث هتيجي فيه، مش تيجي هنا تيجي في الميراث. تقسيم التركة الحقوق إمتى؟ قبل تقسيم التركة هتيجي في الميراث إن شاء الله، لما تدرس الميراث إن أنت. طيب الدرس الأول كده إيه؟ الحمد لله خلص. سبحان الله، أنت مفتبرك، راحة بقى ثلاث دقايق من الأسئلة ومن كل حاجة.